الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، أخرج الله تعالى به من الظلمات إلى النور، وهدى به إلى صراط مستقيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة أبواب العلم بعد أن قرأنا كتاب القرآن والسنة، والباب الأخير في هذا الكتاب هو كتاب العلم. والعلم الحديث عنه لا ينتهي، العلم هو النور الذي وضعه الله تعالى في الأرض ليخرج به من الظلمات إلى النور. العلم هو الأساس لأي أمر يمكنك أن تعبد الله تعالى به. العلم كان هو البداية وكان هو النهاية، وكان هو ما من الله تعالى به على جميع الأنبياء عندما ذكر فضله عليهم، بين أن هذا الفضل هو العلم. العلم ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، ومادة علم وردت في القرآن الكريم 484 مرة. العلم، علم، علماء، علم، تعلمون، يعلمون، علمه. ما يتصل بالعلم عندما يرد في كتاب الله تعالى 484 مرة، فهذا دليل على أن الأمر عظيم، وأن الأمر يحتاج منا إلى تفكير وتدبير، وأن العلم شأنه عند الله عظيم. العلم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم هو الذي ينير لك الطريق، تعرف به الحلال من الحرام، تعرف به الظلمات من النور، تعرف به الطريق الذي يصل بك إلى الجنة. والله تعالى لا يعبد بجهل، بل يعبد بعلم. وعندما بدأ لنا بدأ بالعلم، وعندما أمرنا أمرنا بالعلم، وعندما دعانا دعانا إلى العلم. هذا هو الإسلام العظيم، قام على العلم وأسس على العلم، لأن الله تعالى يريد منا أن نفكر وأن نتدبر وأن نقلب الأمور، لا أن نعيش في هذه الدنيا صم بكم عمي. الله لا يريدنا أن نكون كذلك. يقول لقوم يعلمون: أفلا تعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يدعون إلى العلم، والدين الذي يدعوك إلى العلم دين عظيم، دين عظيم. وأي شيء يدعوك إلى عدم العلم شيء لا بد أن يكون باطلا. فديننا قام على العلم. وإذا كنت عندما تنظر حولك ترى جهلا، فهذا ليس ذنبا في الدين وليس ذنبا للإسلام، هذا ذنب الناس. والعلم أيها الإخوة ليس ما نسمع عنه وليس ما نقرأ عنه. العلم ليس أن تدرس المذاهب والفرق والطرق وهذه الأمور. العلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله. العلم هو القرآن الكريم والحديث الشريف، هذا هو العلم المتصل بالدين. نحن نتحدث عن العلم المتصل بالدين. أنت عندما يأتي لك ابن طفل، أول شيء تفكر في المدرسة التي سيذهب إليها، أول شيء تحمل هم الدراسة التي سيذهب إليها. نعم احمل هم هذه الدراسة، لا يعارضك في ذلك أحد. سيتعلم أمور دنياه، سيتعلم الحساب والقراءة والكتابة إلى آخره، والعلوم التي تتصل بالدنيا، وهذا شيء طيب لا غبار عليه. ولكن كما فكرت في ذلك، هل فكرت أن تعلم ابنك كتاب الله تعالى؟ هل فكرت أن تعلمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أنك جمعت نفسك في مادة واحدة وهي الدنيا؟ وجب عليك أن تفكر في جميع الاتجاهات، أن تكون متوازنا. الله سبحانه وتعالى يبين لنا عندما قال الصالحون لعبد فسق وفسد: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. التوازن. علم ولدك أن يكون طبيبا، أن يكون مهندسا، هذا لا غبار عليه وهذا شيء طيب. ولكن علمه أيضا أمور دينه، علمه أيضا أن يتعرف على آخرته، أن يتعرف على هذا النور. كانت البداية أيها الإخوة هي العلم. وأنا أعرف اتجاهات كثيرة من التي تسمى بالأديان، التابعون لها ممنوع أن يقرأوا، وممنوع أن يتعلموا، وممنوع أن يسألوا، وممنوع أن يفهموا. هل تتصور أن تجلس في مكان يسمى للعبادة، والذي يخطب بلغة كل الجالسين لا يفهمون منها شيئا ولا حرف، ويجب عليك أن تسكت وأن تسمع؟ أما ديننا فهو دين العلم، دين النقاش، دين الحوار، دين الفكر. فكر وتدبر وناقش. وكان الصحابة يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله سبحانه وتعالى فتح باب المناقشة معه مع عباده. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، هذا حوار بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى، يقول رب أرني كيف تحيي الموت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: بلى. بسرعة، هو لم يقل يا رب هل تحيي الموتى. لو قال هل تحيي الموتى هذه فيها شك، لكنه قال رب أرني كيف تحيي الموتى، أي أنه آمن أن الله يحيي الموتى لكنه لا يعرف الكيفية. هو آمن بالأمر لكنه لا يعرف كيف، فعلمه الله سبحانه وتعالى وكلمه بين له، لم يصادر سؤاله طالما هو طيب. فديننا أيها الإخوة قام على العلم. أين دليلك؟ الله سبحانه وتعالى يسأل الدليل. يتخيل أن الله سبحانه وتعالى يسأل عباده الدليل وأنت لا تسأل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا النصارى، ونحن جئنا وقلنا لن يدخل الجنة إلا نحن، والثلاثة كذبوا. الثلاثة، شوف انظر إلى العدل، الثلاثة كذبوا. لأن الذي سيدخل الجنة لابد أن يكون مؤمنا من أي اتجاه. الذين آمنوا بموسى سيدخلون الجنة، الذين آمنوا بعيسى سيدخلون الجنة في عهد عيسى، والذين آمنوا بموسى في عهد موسى. أما إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب ما قبله، لابد من الإيمان به، ومن لم يؤمن بمحمد فقد كفر بأنبياء الله جميعا صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كان العلم. الله سبحانه وتعالى رد عليهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. هذه أماني، تهيؤات، تخيلات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين الدليل؟ بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن. كل إنسان أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. أفرد بإفراد، ولا خوف عليهم جمع ولا هم يحزنون. كل إنسان آمن بالله، أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فالإسلام هو دين العلم، قائم على العلم. كل من أتاك بفتوى سأله أين دليلك، ما هي حجتك، من أين جئت بذلك، ما هو الدليل على ذلك. والدليل ليس قال فلان كما علمنا والحمد لله، نحن ناس نعيش هنا مع معلم واحد صلى الله عليه وسلم، أعتقد بفضل الله حفظناه وعرفناه، واحفظه من الآن لكي تجيب عليه في قبرك الذي ستدخله بعد قليل، بعد أقل من لحظات. كانت البداية أيها الإخوة هي العلم. أول كلمة كانت هي العلم، أول كلمة في هذا الدين. وهذا شيء أنا أفتخر به، أنني في دين قام على العلم وليس على الجهل، قام على الدراسة، على النقاش، على التدبر. الله تعالى لا يأمرني أن أدخل في هذا الدين وأنا أعمى، أو أن أتبع إنسانا أو أمشي وراء إنسان آخر. لقد نهاني الله أن أمشي وراء صاحب مذهب أو صاحب فرقة أو صاحب جماعة مهما كان اسمه. أمرني أن أسير وراء واحد فقط هو أرسله واختاره، والباقي كأنك لم تسمع شيئا، كأنك لم ترى شيئا. فكانت البداية هي العلم، وهذه هي عظمة الإسلام. عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يتحنس أي يتعبد قبل أن ينزل عليه الوحي، وكان الله سبحانه وتعالى حفظه من الصغر، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يكفرون بالله، كانوا يأتون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يشربون الخمر، يرتكبون الزنا، كل شيء كان مباحا، فحفظ الله نبيه وهو طفل صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك، وهو طفل صغير. فلما كان طفلا صغيرا نزلت عليه الملائكة وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعرف ذلك تفصيلا في كتاب المناقب الفضائل. ثم بعد ذلك غسلته الملائكة، غسلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يسأل كيف استخرج القلب ولم يمت، وكيف فعلوا كذا ولم يمت؟ يا أخي، أي طبيب مبتدئ يعمل هذه العملية الآن يستخرج القلب؟ أي طبيب يعني؟ أصبح الآن الأمر واضحا، فكيف بمن خلق الناس جميعا سبحانه وتعالى؟ فاستخرجت الملائكة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسلته، وأخرج الله تعالى حظ الشيطان منه. فالشيطان ليس له سلطان على النبي صلى الله عليه وسلم من صغره، فلما شب كبر صلى الله عليه وسلم بدأ يعتزل مجالس الكفار والمشركين، فكان يذهب إلى الغار يتعبد، يجلس يتفكر، لأن الإسلام أساسه الفكر، والنبي صلى الله عليه وسلم جده إبراهيم بدأ بالفكر. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القمر بازغا سيدنا إبراهيم قال هذا ربي، فلما أفل غاب. هو لا يبحث، الله تعالى دله أن يبحث وهداه في البحث وربط على قلبه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل، الله لا يغيب، أفل يعني غاب، والله لا يغيب ولا يتغير ولا تأخذه سنة ولا سنة، مجرد غفلة ولا نوم سبحانه وتعالى. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، أكبر من النجوم، أكبر من القمر الشمس وأقوى. فلما أفلت غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر أي خلق السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي للذي خلق فطر وقال السماوات والأرض، لا الشمس ولا القمر الصغار دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يتعبد مثل هذا التعبد، يتفكر في خلق السماوات والأرض، وبينما هو يتفكر، وأنتم تعرفون الأمر، لكن الشاهد هنا معنا، يعني لابد أن نعود إليه هنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فنزل عليه جبريل، ولما نزل عليه نزل في صورة رجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل كثيرا في صورة رجل، وكان شبيها بصحابي. هذا الرجل الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان شبيها بصحابي اسمه دحية ابن خليفة الكلبي، كان شبيه بجبريل. فلما نزل عليه، أنت تخيل الأمر، النبي جالس في جبل مهجور، حتى لو ذهبت إليه اليوم تراه مهجورا، وهو موجود، موجود إلى الآن، والناس تصعد الجبل وتزوره إلى هذه اللحظة، هذا الجبل، هذا الكهف الذي كان يجلس فيه صلى الله عليه وسلم، هذا الغار. نزل عليه جبريل، تخيل فجأة واحد جالس فوجد واحدا أمامه، قال له اقرأ، بداية الإسلام، اقرأ، انظر الى عظمة الدين، اقرأ، تعلم، اقرأ. اهم امر في الاسلام العلم، القراءة. مش القراءة فقط طبعا، الاسلام ايها الاخوة جملة واحدة، لا ينفع شيء منها الا بالاخر. طيب واحد علم واخذ علما وحصل علما ولم يعمل به، هل هذا اهم شيء في الاسلام ولم يعمل به؟ سنذكر مثالين فقط، ودي ان شاء الله ستأتي في باب فضل الذين اعطاهم الله العلم وعملوا به، والذين عملوا العلم ولم يعملوا به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، شوف الآية، آتيناه آياتنا مع القرآن ومع الحديث ومع العلم، فانسلخ منها. شوف فانسلخ، انسلخ من، لم يعمل بما فيها. تلاقي مقرأ قرآن ممتاز وصوته حلو وبيقرأ بجميع القراءات، ويجيب لك الحصري ويجيب لك المنشاوي ويجيب لك الطبلاوي ويجيب لك كل، تتعامل معاه ياكلك خمس دقائق تتكلم معاه ممكن يسيب لك الدين. وهذا واقع، انا اتحدث عن واقع مش كلام انجليزي، ده واقع. تكلم معاه خمس دقائق تلاقيه سب الدين، واعتقد انكم تعرفون ذلك، او منكم من يعرف. امر سهل خالص، وحافظ القرآن. وهذا الامر كثير، تحتكم الى شيء يأكلك، تأتمنه يخونك، امور كثيرة. اتيناه اياتنا فانسلخ منها، انظر القرآن فانسلخ منها فاتبعه الشيطان، موسم الايات، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، الله يرفع الناس بالعلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. القرآن لا يجامل ولا يضع كلمات في غير مكانها، حاشا لله، ولا يسمي الأشياء إلا باسمها، بنفس الاسم. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فأول كلمة قالها الله للنبي اقرأ، اقرأ، اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظمة الله، وهذه آية من آيات الله. لو أنزل الله تعالى القرآن على كبير الشعراء في هذا الوقت لقالوا شاعر وكتب شيئا، ولكنه أنزل كتابا طيبا كريما معجزا. لا تستطيع الجن والإنس أن تأتي بحرف من مثله ولو اجتمعوا على ذلك. إذن العلم نزل على الأمة لكي لا تكون هناك حجة للناس. قال ما أنا بقارئ، أنا لا أقرأ ولا أكتب. أو ماذا أقرأ؟ ما أنا بقارئ. قال اقرأ. يقول روى الحديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. جبريل أخذ النبي احتضنه، احتضنه. وتخيل جبريل صلى الله عليه وسلم الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر العهد عندما نزل عليه جبريل صلى الله عليه وسلم وخير النبي بين الدنيا والآخرة بين البقاء في الدنيا والنبي على صدر عائشة وهو في سكرات الموت وخير بين الدنيا والآخرة، تبقى في الدنيا أو خلاص أو تموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة لا تسمع شيئا ولا تعرف ماذا يحدث. فبينما هو على صدرها قال: بل الرفيق الأعلى. النبي اختار، قالت عائشة: فعلمت أنه اختار، لأنه كان يخبرنا ما من نبي يموت إلا وخير. تكريما للأنبياء، النبي يخير تبقى في الدنيا أو تموت، فطبعا اختار الرفيق الأعلى، اختار جوار الله سبحانه وتعالى. لن خلاص وقعت الواقعة، فغطه احتضنه جبريل بقوة، قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثلاث مرات، وهذه عظمة الإسلام، دين قام على العلم. أما هؤلاء المساكين المرضى الذين ندعو لهم بالشفاء العاجل، الذين يقولون إن الإسلام تأخر والإسلام رجعية والإسلام سيعيدنا إلى الوراء، الإسلام هو العلم، العلم في جميع المجالات. الإسلام يدعو إلى التفوق في كل شيء، إلى التقدم في كل شيء. الإسلام هو النور، هو العلم، العلم في الدنيا والآخرة، هذا هو الإسلام. نفخر عندما يقولون لنا ذلك: أنتم أيها المساكين المرضى عندكم الكبت والإرهاب وخنق الصوت والضغط على الناس، والذي يعارضكم تضعونه في السجون. الإسلام ليس فيه ذلك، الإسلام ناقش وعارض واعترض وارفض واقبل بعلم. الإسلام هو النبي كان يناقش صلى الله عليه وسلم، النبي كان يسير: هل تستطيع أن تصنع ذلك؟ لا أقول مع رئيس جمهورية ولا مع ملك ولا مع سلطان ولا مع محافظ ولا مع ضابط شرطة، هل تستطيع أن تصنع ذلك مع غفير؟ النبي كان سائرا، قابله رجل أمسك بجلباب النبي صلى الله عليه وسلم وشده وقال: أعطني من مال الله الذي عندك، أنا رجل فقير وانت عندك أموال المسلمين، أعطني من مال الله الذي عندك. لم يوضع في سجن، ولم يضرب، ولم يشتم، ولم يعتدى عليه، ولم يشنع عليه ويعملوا تلفيق قضية، لا. قال أنس: فقد رأيت أثر الصوب في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم من الشد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. لهذا رجل أعرابي على الفطرة، والأعراب عندهم جفوة، عندهم جفاء، عندهم شدة، هكذا تعلموا لأنهم عاشوا مع الجمال ومع الأغنام، فأخذوا على الشدة. وهذا صحابي كريم لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يسأل بغلظة بشدة، هو لا يعرف اللين، لم يتعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلك كله، فاحتوى هذا الأمر وضحك في وجه الرجل وأمر له بعطاء. لو واحد قابلني أنا وأنت في الطريق وفعل معنا ذلك، ماذا سنصنع به؟ بلاغ، أروح أعمل كشف حكيم، وانت عارفين بقية الموشح، عارفين انت الموشح. هذا هو الإسلام، العلم، النور. اقرأ باسم ربك. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، مش اقرأ باسم الله، لا، ربك، الكاف هنا ربك، ما الأساس الكلمة رب، لكن لما أقول ربك يعني ربك أنت، يعني أنت لك علاقة بيه، كما أقول بيت، بيت أي بيت، لكن عندما أقول بيتك، قلمك، أبوك، أمك، هذه لها علاقة بك أنت. فلم يقل له اقرأ باسم الله، الله للجميع، رب الجميع، لكن قال له اقرأ باسم ربك الذي رباك، الذي حفظك، الذي خلقك، الذي سواك، الذي عدلك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، هذا هو التشريح، هذه بداية الطب. من أي شيء خلق الإنسان؟ من علق، العلقة، المضغة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم. أين الصلاة؟ لم يقل له أول شيء صلي، صوم، صم، زكي، لا، قال له اقرأ. لأن كل شيء لازم يكون على، يعني عندما تتوضأ لابد أن تتوضأ بعلم، ليس أي وضوء. الناس يذهبون إلى المسجد يرى واحدا بجانبه يمسح رأسه 3 مرات في الوضوء، 3 مرات في الوضوء، يسأل الشيخ يقول له ما يضرش، ما يضرش. يعني ما تسأل الشيخ امسح رأسي في الوضوء كم مرة، يقول لك يا عم تدقش 2 3 4، ما فيش مشاكل، ما يضرش يعني. طب مسح الرأس ازاي ما لما يكون عالم، مش المشايخ بتوعنا بتوع الجوامع دول، لا دول ترابية. نتكلم لما يكون واحد دارس متخصص وتسأل امسح راس ازاي، يقول انت عاين انت على اي مذهب، تقول لي انا الشافعي، يقول لك ربع الراس. بيبيعوا غنم، واحد حيبيع غنم بيع ربع راس، نص راس، تلت راس، ربع الراس، يعني وانا رايح اتوضى اخد معايا متر مقاس، يقول له ربع الراس عند الشافعية. وابو حنيفة يقول 3 شعرات، والله جد انا بكلمكم امان، اسألوا 3 شعرات يكفي، تمسح 3 شعرات، يعني تقوم مسك من شعرك تعيد 1 2 3 وتفصلهم عن بقية رأسك وتقوم مسحهم كده، ده يمشي عند ابو حنيفة. طب لو واحد اصلع زي حالتنا يعمل ايه بقى؟ مفيش 3 شعرات، مشكلة، واحد ربع الراس، واحد تلت الراس، واحد، احنا بنبيع. لما تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت انت تبعه وما لكش دعوة بالدنيا دي كلها، ماذا كيف فعل؟ الصحابي وصف لك النبي مسح راسه ازاي، كأنك قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفتح صحيح البخاري المجلد الاول، كتاب الطهارة، صفة الوضوء، حديث عبد الله بن زيد المزني، وضع يده على مقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فعل ذلك مرة واحدة، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الشيخ هيقول لك يا أخي دي فروع، أنت بتدقق في الفروع، التمسك بالأصول، واخد بالك؟ لذلك تلاقي بشوف الشيخ ما بيجي الشيخ بتاعك اللي انت بتصلي وراه ده، اما بيجي يتوضى يقوم ماسك العمة بايده الشمال كده ويقوم مسح راسه كده، يعني على الطاير، يعني ياخدها على الطاير كده، مش يثبت، لا على الطاير كده هو ماشي، ويقوم لابس اللي بتاعه تاني. خلص الشيخ، قل النبي عمل كده يا مولانا، يقول لك نبي مين؟ قل النبي اللي هتنسأل عنه في القبر، النبي اللي ربنا قال له ألم نشرح لك صدرك، اللي قال لو ما قالش لغيره ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. هو مش عارفها بقى، يقول لك لا أصلاني شافعي. خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الكلمات وهي شديدة، لأن هذا الملك، والملك من نوع يختلف عنا. تقول عائشة فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، قلبه يرتجف من شدة التنزيل، لأن الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل. وربنا سبحانه وتعالى يقول على قلبك: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك صلى الله عليه وسلم، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. على قلبك، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ النبي هذه الكلمات وبعدها نزلت: يا أيها المدثر يا قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الأمر لم يعد فيه نوم، لم يعد فيه لعب، الأمر سيبدأ التعب، ستبدأ المشقة، سيبدأ الموضوع، ستبدأ رحلة الجهاد والبلاغ والدعوة والهداية للناس جميعا. وشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصل إلى 17 غزوة مشاها على رجليه وقاتل فيها بسيفه بجوار المسلمين ليرد. لم يقاتل اعتداء، النبي لم يعتدي على أحد، لأنه نزل عليه: ولا تعتدوا. الإسلام ليس فيه اعتداء على أي إنسان، إن الله لا يحب المعتدين، ليس فيه اعتداء. ولا تطول على أي إنسان اختلف معك في الدين أو في الملة أو في أي شيء، لا تعتدي عليه طالما لم يعتدي عليك. فقاتل دفاعا عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. فهذه دلالة، علامة على أن الإسلام قام على العلم. وبدأت هذه الصورة الكريمة بقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ. تكرار الأمر: وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويكفينا أيضا أن نفتخر بأن صورة أخرى في كتاب الله العزيز، إذا كانت هذه بدأت بالقراءة فهناك صورة أخرى بدأت بالكتابة: نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم، أقسم الله تعالى بالقلم. هذه هي القراءة وهذه هي الكتابة، والقراءة والكتابة هما العلم، هما أساس العلم. عندما تقرأ سورة الرحمن، كل هذه الأمور ليست سهلة. وآيات الله، الله تعالى ينزل هذه الآيات بعلم وحكمة. يقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن لم يقل خلق الإنسان علم القرآن، يعني خلق وعلم، قدم العلم على الخلق. الرحمن علم القرآن، علم القرآن، لأن العلم أيها الإخوة هو الحياة، هو الحياة لك، هو النور لك. وإذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا. إذا الإنسان لم يسجد لله، إذا مات لا تكفنه، ألقيه في أي مكان. وإذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا. وإذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الحجارة قد تحتل أبدانا. وإذا خلى المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك إذ تدعوه إنسان. إذا خلى من علم ومعرفة وفهم ظلمت نفسك إذ تدعوه إنسان. أنت بتسميه إنسان ليه؟ إيه المقومات التي على أساسها أسميته بأنه من الناس. فالله تعالى يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، جعل خلق الإنسان بين علمين. العلم الأول خلق الإنسان، العلم الأول علم القرآن، العلم الثاني علمه البيان، علمه البيان. من الذي علم هذا الطفل الصغير أن يتكلم وأن يفهم وأن يترجم عن نفسه ما يريد أن يقوله؟ علمه البيان. هذا هو ديننا، وهذا هو الدرس الأول في أبواب العلم، له استكمال. سنعود إلى آدم كيف علمه الله، إلى موسى كيف علمه الله، إلى عيسى كيف علمه الله، إلى لوط، إلى طالوت، إلى يوسف صلى الله عليه وسلم آتيناه حكما وعلما، وكيف أن الله من على النبي صلى الله عليه وسلم لما من قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أقم الصلاة.